بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين وغفر لنا ولجميع المسلمين، ترجمة. قال في باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح من كتاب المغازي، وفي باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به من كتاب التوحيد. حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، لم أره منسوبا في شيء من الروايات، وجوز أبو علي الجيني أنه إسحاق بن منصور، واستدل على ذلك بأن مسلما أخرج في صحيحه عن إسحاق بن منصور عن أبي عاصم. قلت وجزم الحاكم أبو عبد الله بأن إسحاق الذي حدث عنه البخاري عنه عن أبي عاصم هو إسحاق بن نصر الآتي ذكره، والله أعلم. ترجمة. قال في تفسير سورة الأحزاب حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن بكر هو السهمي قال أبو علي لم ينسبه أحد من شيوخ الجامع ولا أبو نصر الكلابذي. قلت جزم خلف في الأطراف والمزي بأنه إسحاق ابن منصور. ترجمة. قال في باب سترات الإمام سترات لمن خلفه، وفي باب من أجرى أهل الأمصار على ما يتعارفون في كتاب البيوع، وفي تفسير سورة النساء قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أبو علي لم أجده منسوبا لأحد من الرواة ولا نسبه أبو نصر يعني الكلاباذي. الصوت واضح يا سيدنا؟ إن شاء الله. تمام. قلت هو الحديث الذي في التفسير، وقد جزم خلف في الأطراف وتبعه المزي بأن إسحاق الذي في التفسير هو إسحاق بن منصور، فيتعين أن يكون هو الذي في البيوع، وأما الذي في الصلاة فلم ينسبه وينبغي حمله عليه. ترجمة. قال في باب حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني. هنا في الموضعين كذا وقع بياض، هنا في الموضعين في الأصل المعتمد دون سائر الأصول التي بين أيدينا نعم وقد فيها مش تمام. نعم ترجمة. قال في باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصام حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، جزم أبو نصر الكلابذي بأنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومال أبو علي الجياني إلى أنه إسحاق بن منصور. ترجمة. قال في باب فضل الإصلاح بين الناس، وفي باب من يأخذ بالركاب ونحوه من كتاب الجهاد، وفي تفسير سورة الأنعام، وفي تفسير الأعراف، وفي باب الله أعلم بما كانوا عاملين من كتاب القدر، وفي باب طق الحيل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق، وإسحاق هذا في هذه المواضع. قال أبو علي الغساني يحتمل أن يكون إسحاق، فإنه أخرج عنه الكثير عن عبد الرزاق، وهو إسحاق بن إبراهيم بن النصر، نسبه البخاري إلى جده. وقد روى البخاري أيضا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق، وذلك في كتاب الوضوء، وروى أيضا عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق، وذلك في كتاب الإيمان، وفي تفسير قل هو الله أحد. قال فاجتمع لنا أن البخاري يروي عن هؤلاء الثلاثة عن عبد الرزاق. قلت لكن القاعدة أن مثل هذا المهمل إنما يحمل على الأكثر، وأما الأقل فينسب، فيتعين حمل ذلك على إسحاق بن نصر، لكن الذي في مناقب ابن عمر من الصحيح حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق، فنسبه ابن السكن فقال ابن منصور، ونسبه الأصيلي فقال إسحاق بن نصر، ولم ينسبه غيرهما. والذي في تفسير الأنعام مهمل في أكثر الأصول، فنسبه خلف ابن نصر، ونسبه مسعود ابن منصور، والحديث الذي في فضل الإصلاح نسبه أبو ذر في روايته إسحاق بن منصور، والحديث الذي في القدر نسبه أبو ذر في روايته إسحاق بن إبراهيم. وفي باب وفد بني حنيفة عن قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق، فنسبه أبو زيد المروزي وابن السكن، قال إسحاق بن نصر، ونسبه الأصيلي عن أبي أحمد إسحاق بن منصور، فالله أعلم. ترجمة. قال في باب إذا شرب الكلب من الإناء، وفي باب هل يؤذن إذا جمع، نعم أعتقد في همزة سقط هنا، صحيح؟ صحيح نعم. نعم. وفي باب هل يؤذن إذا جمع، وفي باب صلاة القاعد، وفي باب وقف الأرض للمسجد، ومناقب سعد، وغزوة خيبر، وغزوة الفتح، وفي باب التسليم والاستئذان، وفي باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب من كتاب الأحكام، وفي باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصام. قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا عبد الصمد، قال الغساني نسب الأصيلي إسحاق الذي في باب الوقف وفي باب غزوة الفتح وفي الباب الذي في الأحكام، فقال في هذه المواضع الثلاثة: حدثنا إسحاق بن منصور وأهمله سائرها ولم أجده لابن السكن ولا لغيره منسوبا. قلت: قد وقع في رواية أبي علي الشبوي عن الفرابري في باب وقف الأرض، قال حدثنا إسحاق هو ابن منصور، قال حدثنا عبد الصمد، وجزم أبو نعيم في المستخرج بأن الذي في باب إذا شرب الكلب، وكذا الذي في التسليم والاستئذان هو الكوسج وهو إسحاق بن منصور. ومما يدل على أنه هو أن البخاري قال في باب صلاة القاعد: حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا روح بن عبادة، فذكر حديثا وقال بعده: سواء. وحدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد، فهذه قرينة في أنه هو ابن منصور. والموضع الذي في الأحكام ثبت في رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة منسوبا، فقال فيه: حدثنا إسحاق بن منصور، وتعين حمل باقي المواضع عليه. وأهمل الغساني موضعا آخر وهو في كتاب التوحيد في باب كلام الرب مع الملائكة، وهو مهمل أيضا في جميع الروايات، إلا أنني رأيت في بعض النسخ: حدثنا إسحاق هو ابن راهويه، وهذا تفسير من بعض من لا يعرف فلا يعتمد والله أعلم. وقد أخرج البخاري في باب غزوة خيبر عن إسحاق عن عبد الصمد حديثا، فأشار أبو نعيم إلى أنه ليس بإسحاق بن إبراهيم، لأن إسحاق بن إبراهيم إنما روى ذلك الحديث في مسنده عن النضر لا عن عبد الصمد. فالحاصل من هذا كله أن إسحاق عن عبد الصمد حيث أبهم فهو ابن منصور والله أعلم، حيث أبهم فهو ابن منصور والله أعلم. ترجمة: قال في باب الأدب: حدثنا إسحاق، قال حدثنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس ابن الحجاج، نسبه ابن السكن في روايته إسحاق بن راهويه. وحكى الكلاباذي عن أبي حاتم الحذاء أنه إسحاق بن منصور. ترجمة: قال في باب وفد عبد القيس: حدثنا إسحاق، قال حدثنا أبو عامر العقدي، ذكر الكلاباذي أنه إسحاق بن راهويه، وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهويه. ترجمة: قال في باب كيف صلاة الليل، وفي باب كم يقرأ القرآن، هو كم يقرأ القرآن كده سيدنا صحيحة، ولا كم يقرأ من القرآن، ولا في ها؟ نعم. لم أسمع تعقيب فضلك سيدنا، معلش. على إيه؟ في كم يقرأ هنا القرآن؟ هو أعتقد كثير ما يختصر أسماء الأبواب. هو في الباب، باب في كم يقرأ القرآن، صحيح، يعني هو كان يقع كثيرا اختصار أسماء الأبواب، نعم. فممكن تمشي. أصل الحذف هنا يخل بالمعنى، هو إما في كم يقرأ القرآن، هو ده اسم الباب اللي في البخاري، أو كم يقرأ من القرآن. هو على كل الباب اللي في البخاري في كم يقرأ القرآن. صحيح. قال: وفي بابي في كم يقرأ القرآن من فضائل القرآن، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا عبيد الله، قال الغساني: لم أجده منسوبا لأحد من رواة الكتاب. وذكر الكلاباذي أن إسحاق الحنظلي يروي عن عبيد الله بن موسى. قلت: وقد أخرج أبو نعيم من الحديثين من مسند إسحاق بن راهوي الحنظلي. ترجمة: قال في الذبائح: حدثنا إسحاق سمع عبدة، قال الغساني: نسبه أبو علي بن السكن إسحاق ابن راهويه. قلت وكذا أخرجه أبو نعيم في من مسند إسحاق ابن راهويه. ترجمة: قال في الجهاد والاعتصام والتوحيد: حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال الغساني لم ينسبه الكلاباذي ولا أحد من الرواة التي وقع لنا رواياتهم. قلت وقع في رواية الأصلي وابن عساكر وأبي الوقت في كتاب الجهاد: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان، فيحمل الموضعان الأخيران على ذلك. ترجمة: قال في الاعتصام: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس وابن إدريس وابن أبي غنية ثلاثتهم عن أبي حيان. قال الغساني: نسبه الكلاباذي إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي. قال: ولم أجده منسوبا في شيء من الروايات. قلت وقد جزم خلف في الأطراف أنه إسحاق بن راهويه، وكذا أخرجه أبو نعيم في مسند إسحاق بن راهويه، والله أعلم. ترجمة: قال في باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني إسحاق قال أخبرنا الفضل بن موسى. قال الغساني: ذكر الكلاباذي أن إسحاق بن راهويه يروي في الجامع عن الفضل بن موسى. قلت وقد وقع منسوبا في أصل أبي ذر الحروي وفي الأصل المقروء على أبي الوقت، ولفظه حدثني إسحاق بن إبراهيم، وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق ابن راهويه. ترجمة: قال في باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في أول كتاب الجهاد: حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن مبارك هو الصوري قال الغساني نسبه الأصيلي فقال حدثنا إسحاق بن منصور. قلت وأخرجه الإسماعيلي من حديث إسحاق بن زيد الخطابي وكان يسكن حران. حدثنا محمد بن المبارك، فإن كان الأصيلي ما نسبه من قبل نفسه، وإلا فهو هذا الخطابي فيما أراه، والله أعلم. ترجمة: قال في الصلاة في باب إذا قال الإمام مكانكم، وفي تفسير سورة النور: حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال الغساني لم ينسبه أحد من الرواه، ولعله إسحاق بن منصور. قلت وبذلك جزم المزي في الأطراف. ترجمة: قال في باب فص الخاتم من كتاب اللباس: حدثنا إسحاق قال حدثنا معتمر قال الغساني لم أجده منسوبا لأحد من الرواة. قلت وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق ابن راهويه. ترجمة: قال في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وفي باب تشبيك الأصابع من الصلاة، وفي فضائل الصحابة، وفي موضعين من تفسير سورة البقرة، وفي باب تشمير الثياب من اللباس، وفي باب يسير ولا تعسر من الأدب، وفي باب وساط وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم من إجازة خبر الواحد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر وهو ابن شميل. أما الموضع الأول فوقع في رواية الأصيلي وأبي علي شبويه. قال حدثنا إسحاق بن منصور، وبه جزم أبو نعيم في المستخرج وفيما بعده، وجزم في باقي المواضع بأنه إسحاق ابن إبراهيم. ووقع في رواية أبي علي بن السكن في جميع المواضع: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وقال الكلاباذي في ترجمة النضر إنه يروي عنه في الجامع إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور، والله أعلم. ترجمة: قال في الصوم: حدثنا إسحاق قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال الغساني لم ينسبه أبو نصر ولا غيره من شيوخنا. قلت أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهويه. ترجمة: قال في الأذان وفي الاستسقاء وفي باب التقاضي من البيوع وذكر الملائكة: حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير. أما الموضع الذي في الأذان فلم يقع منسوبا في شيء من الروايات، وأما البقية فنسبه أبو علي بن السكن إسحاق ابن إبراهيم، وبه جزم الكلاباذي في ترجمة وهب بن جريك، وكذا أخرجها أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهويه. ترجمة: قال في الكسوف وفي الوكالة وفي غزوة الحديبية وفي الأيمان والنذور: حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال الغساني لم ينسب إسحاق هذا، وأظنه ابن منصور. فإن مسلما أخرج الحديث الذي أخرجه البخاري في الوكالة فنسبه، فقال حدثنا إسحاق بن منصور، قلت أخرج أبو نعيم الحديث في الذي في الكسوف والذي في الأيمان والنذور من مسند إسحاق بن راهوي، ووقع في رواية كريمة المروزية عن الكشميهني في الحديث الذي في الأيمان والنذور، قال حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم. ترجمة: قال في باب قول الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، من كتاب الشهادات، وفي باب إذا زوج ابنته وهي كارهة من كتاب النكاح، وفي باب الدعاء بعد الصلاة من كتاب الدعوات. قال حدثنا إسحاق ابن قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال الغساني: لم أجده منسوبا. وقد صرح البخاري في باب شهود الملائكة بدرا، فقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرني يزيد بن هارون. ترجمة: قال في باب ما يستر من العورة، وفي باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، وفي باب النوافل جماعة، وفي باب إذا قال المشرك لا إله إلا الله من كتاب الجنائز، وفي باب الفوتية على الدابة، وفي باب حج الصبيان من كتاب الحج، وفي باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب من الجهاد، وفي باب نزول المسيح عيسى بن مريم من أحاديث الأنبياء، وفي باب شهود الملائكة بدرا، وفي عمرة الحديبية، وفي باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم من المغازي، وفي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وفي تفسير التوبة، وفي تفسير الممتحنة، وفي باب لحوم الحمر، وفي باب آية الحجاب. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قلت وقع في رواية أبي ذر في الموضع الثاني وفي الموضع الأخير حدثنا إسحاق بن إبراهيم، والموضع الذي في نزول عيسى أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن إبراهيم، وقال رواه البخاري عن إسحاق، والموضعان اللذان في الحج وقع في رواية الأصيلي وفي رواية أبي علي بن شبويه معا. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب، ووافقهما أبو علي بن السكن في الموضع الأول، ووقع في عدة مواضع منها عند ابن السكن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ووقع في رواية أبي علي بن شبويه في الموضع الذي في الجنائز، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وفي الموضع الذي في الجهاد حدثنا إسحاق بن منصور، والموضوع الذي في غزوة الحديبية أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق الحسن بن سفيان عن إسحاق بن كامل عن يعقوب، وقال بعده أخرجه البخاري عن إسحاق عن يعقوب. ترجمة: قال في الطهارة وفي عدة مواضع حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد، وإسحاق هذا حيث أتى فهو ابن شاهين الواسطي، وخالد هو ابن عبد الله الطحان، وقد نسبه في بعض المواضع. ذكر من اسمه إسماعيل. ترجمة: قال في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال وفي عدة مواضع حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك، وإسماعيل هذا حيث أتى هكذا فهو ابن عبد الله بن أويس المدني ابن أخت فهو مالك، ابن عبد الله. فهو ابن عبد الله بن أبي أويس ابن أبي نعم، أويس فهو ابن عبد الله بن أبي كذلك أويس فيما مضى عن أبي عن إسحاق ابن أبي كامل. نعم نعم وإسماعيل هذا حيث أتى هكذا فهو ابن عبد الله بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك، وكذا إذا قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان وهو ابن بلال، هكذا وقع في باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير هذا الموضع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي قال حدثني سليمان. وإسماعيل بن أبي أويس قد سمع من سليمان بن بلال وسمع من أخيه واسمه عبد الحميد يكنى أبا بكر ويعرف بالأعشى عن سليمان، وروى أيضا عن إسماعيل عن عبد العزيز الأويسي، وعن إسماعيل عن ابن وهب بن عقبة وهو وقال في تفسير المنافقين حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وهو. ترجمة: قال في باب وضع اليمنى على اليسرى في صفة الصلاة عقب حديث القعنبية عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وقال إسماعيل ينمى ذلك، والتعبير ينمى ذلك. ينمى، تمام، ينمى ذلك، ولم يقل أو ينمي. قال ينمى ولم يكن ينمي. يبقى ينمى بالضم. نعم، قال وإن كان ينمى يعني هو وضع الفتحة ما منها سكون بس. الفتحة، أعتقد هتكون على الميم كده. نعم، ينمى نعم، ولم يقل ينمي ذلك، ينمي، تمام. بمعنى قال ينسب أو يرفع. نعم. تمام. وقال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إسماعيل هذا هو ابن أبي أويس، وزعم مغلطاي أنه إسماعيل بن إسحاق القاضي، وأنه رواه عن القعنبي وفيما قاله نظر، فإن إسماعيل القاضي لم يذكره أحد من شيوخ البخاري، بل هو من أقرانه في الأخذ عن القعنبي وعلي بن المديني وأمثالهما، والبخاري أكبر منه في غير ذلك. وقد وجدت الحديث من رواية إسماعيل بن إسحاق المذكور عن القعنبي باللفظ الذي ساقه البخاري عنه أولا في المتفق للجوزقي، فدل على أنه ليس المراد، وتعين أنه ابن أبي أويس. الله أعلم. ذكر من اسمه حبان وغير ذلك. ترجمة. قال في باب من نسي صلاة، قال حبان، قال حدثنا همام، وحبان هذا بفتح الحاء المهملة، وهو ابن هلال، وليس هو حبان بالكسر، وهو ابن موسى، لأنه لم يدرك هماما، وليس هذا من شرط هذا الفصل، لكن ذكر للفائدة. ترجمة. قال في باب الإنصات للعلماء وفي غير موضع، حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة، وهذا هو ابن منهال. وقال في باب وجوب الزكاة، حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد، وهو ابن منهال أيضا، نسبه أبو علي ابن شبويه في روايته. وقال في باب إذا عدل رجل أحدا، حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري، وهو ابن منهال أيضا، نسبه البخاري في هذا الحديث بعينه في باب حمل الرجل امرأته في الغزو. ترجمة. قال في تفسير الزمر، حدثنا الحسن قال حدثنا إسماعيل بن الخليل، كذا في أصولنا. والحسن هذا هو ابن شجاع البلخي، جزم بذلك أبو حاتم سهل بن السري الحافظ، نقله عنه أبو نصر الكلابذي، ووقع في المصافحة البقاني الحسين بضم الحاء، ونقل عن الحاكم أبي أحمد أنه الحسين ابن محمد بن زياد القباني. ترجمة. قال في غزوة خيبر، حدثنا الحسن قال حدثنا قرات بن حبيب، والحسن هذا هو ابن محمد بن الصباح الزعفراني، نسبه أبو علي بن السكن، أبو علي بن السكن وغيره، وزعم الحاكم أنه الحسن بن شجاع، والأول هو الصواب. ترجمة. قال في كتاب الطب في باب الشفاء في ثلاث، حدثني حسين عن أحمد بن منيع، قال الحاكم حسين هذا هو ابن يحيى بن جعفر، وقد أكثر البخاري عن يحيى، وكان ابنه الحسين كبير القدر حدث أبوه عنه. وقال الكلابذي حسين عندي هو ابن محمد بن زياد القباني، فإن عنده مسند أحمد بن منيع عنه، وكان القباني ممن يلازم البخاري لما كان بنيسابور. ترجمة. قال في باب التيمم في الوضوء والغسل، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة، وقد تكرر كثيرا، وأخرج عنه أيضا عن هشام الدستوائي ويزيد بن إبراهيم التستري وغيرهما، وحيث أتى فهو أبو عمر الحوضي البصري، وفي عصره أبو عمر حفص بن عمر الدري المقرئ وغير واحد، ولهذا ميزته. ترجمة. قال في باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، وفي باب الخيمة في المسجد، وفي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير، قال الكلابذي هو في هذه المواضع الثلاثة زكريا بن يحيى بن صالح أبو يحيى البلخي. وقال أبو أحمد بن عدي هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي. وكذا ذكر الدارقطني في رجال البخاري زكريا بن يحيى، زكريا بن يحيى الكوفي. قلت وقد حدث البخاري في باب العيدين، فقال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي، وقال في باب خروج النساء إلى البراز، حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة، فيحتمل أنه أبو السكين الطائي الكوفي، ويحتمل أنه البلخي، ويحتمل أيضا أن المراد في المواضع البقية الطائي، فإنه يحدث عن ابن نمير أيضا، لكن دل اقتصار البخاري على تمييز الذي في العيدين دون غيره على تغايرهما. ترجمة: قال في باب الخيل معقود في نواصيها الخير، قال سليمان حدثنا شعبة، وقال في باب سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا في أواخر الكتاب، حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة. وسليمان هذا هو ابن حرب البصري قاضي مكة، قد نسبه البخاري في عدة مواضع من كتابه. ترجمة: قال في تفسير سورة النساء حدثنا صدقة قال أخبرني يحيى وهو ابن سعيد القطان، وصدقة هذا هو ابن الفضل المروزي من حفاظ خراسان، وقد روى البخاري في مواضع أخرى عنه، عن سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وحجاج بن محمد والوليد بن مسلم وأبي خالد الأحمر وغندر وأبي معاوية، وربما نسبه وليس في شيوخه من اسمه صدقة غيره. ترجمة: عباس بن الوليد وعياش بن الوليد، وهذان شيخان مشتبهان في الاسم خطا، مختلفان نطقا، متفقان في الأب خطا ونطقا، مختلفان شخصا، فالأول بالباء الموحدة والسين المهملة، والثاني بالياء المثناة تحت والشين المعجمة، وقد أوضحت أمرهما في الفصل الماضي فليراجع منه. ترجمة: قال في باب من سأل الناس تكثرا، زاد عبد الله قال حدثني الليث، وعبد الله هذا هو ابن صالح أبو صالح كاتب الليث، وقد ذكره في مواضع أخرى تعليقا، وقال في باب التكبير إذا علا شرفا حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، وفي تفسير سورة الفتح قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة. فأما الموضع الأول فنسبه أبو علي بن السكني عبد الله بن يوسف، وتردد أبو مسعود الدمشقي بين أن يكون هو عبد الله بن صالح كاتب الليث أو عبد الله بن رجاء الغداني، وأما الثاني فتردد فيه أبو مسعود ونسبه أبو علي بن السكن وأبو ذر في روايتهما أنه عبد الله بن مسلمة، وجزم أبو علي الغساني وتبعه جماعة من المتأخرين بأنه عبد الله بن صالح، واستدل المزي على صحة ذلك بأن البخاري أخرج الحديث المذكور هنا في كتاب الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح فنسبه، فدل أنه هو، فالله أعلم. ترجمة: قال في باب ما يكره من النياحة على الجنازة، تبعه عبد الأعلى عن يزيد بن زريع، وعبد الأعلى المذكور هو عبد الأعلى بن حماد أحد مشايخه. ترجمة: قال في باب وإلى ثمود أخاهم صالحا حدثنا عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير، وفي باب علامات النبوة حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو عاصم، وفي باب وضع الصبي على الفخذ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم، وقال في تفسير سورة التوبة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج، فذكر حديثا عبد الله في هذه المواضع هو ابن محمد البخاري الجعفي المسندي، وقد أسند عنه المصنف أكثر ونسبه في وقد أكثر عنه المصنف ونسبه في مواضع كثيرة إلى أبيه، وتارة يقول الجعفي وتارة يقول المسندي، وهو من نبلاء مشايخه وإن كان قد لقي من هو أعلى إسنادا منه. ترجمة: قال في تفسير سورة البقرة قال عبد الله حدثنا سفيان، وعبد الله هذا هو ابن الوليد العدني، وسفيان هو الثوري، ولم يدركه البخاري، ويحتمل أنه المسندي المذكور قبل، وسفيان هو ابن عيينة، وهذا الثاني عندي أرجح. أرجح عندي. تمام. وهذا الثاني أرجح عندي. ترجمة: قال في تفسير الأعراف حدثني عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن وموسى بن هارون هو البردي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، وقال في إسلام أبي بكر حدثني عبد الله عن يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد فذكر حديثا، فأما الأول فنسبه ابن السكن في روايته عبد الله بن حماد، وبه جزم أبو نصر الكلابذي وغيره، وكان عبد الله ابن حماد من تلامذة البخاري، وروايته عنه هنا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وأما الثاني فنسبه أبو زيد المروزي عبد الله بن حماد، وبه جزم أبو نصر الكلابذي أيضا، وأما أبو علي بن السكن فنسبه عبد الله بن محمد. قال أبو علي فنسبه الجيه عبد عبد الله الله فنسبه عبد الله بن محمد. قال أبو علي الجياني: لم يصنع شيئا، قلت بل لصنيعه وجه. وقد تقدم قبل بترجمة أن البخاري روى عن عبد الله بن محمد عن يحيى بن معين حديثا غير هذا، فهذه قرينة تقوي ما ذهب إليه أبو علي بن السكن. ورواية عبد الله بن محمد المسندية عن يحيى بن معين من باب رواية الأقران، والله أعلم. ترجمة: قال في علامات النبوة: قال عبد الحميد حدثنا عثمان بن عمر فذكر حديثا. وعبد الحميد هذا اتفق الحفاظ على أنه عبد بن حميد الحافظ المعروف، لكني لم أجد هذا الحديث في تفسيره ولا في مسنده، والله أعلم. ترجمة: قال في باب من خرج من اعتكافه عند الصبح: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، وقال في تفسير البقرة: حدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد، وقال في الصلاة وفي الأدب: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا باز بن أسد. أما الأول فوقع منسوبا في رواية أبي ذر الهروي عبد الرحمن بن بشر، وهو ابن الحكم العبدي النيسابوري، وهو معروف بالرواية عن سفيان بن عيينة. وأما الموضع الثاني فلم أره منسوبا في شيء من الروايات، وجزم صاحب الأطراف بأنه عبد الرحمن بن بشر. وأما الموضعان الأخيران فنسبه أبو علي بن السكن وغيره فيهما عبد الرحمن بن بشر أيضا، والحديثان معروفان بروايته، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير آمين يا رب، جزاكم مثله. شيخ مصطفى. نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: ذكر من اسمه عبدة. ترجمة: قال في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وفي قصة يوسف: حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد. وعبدة هذا هو ابن عبد الله الخزاعي المروزي، وقد نسبه المصنف في التفسير. وقال ابن عدي: إن البخاري روى عن عبدة بن سليمان المروزي ولم يذكر ذلك غيره. ذكر من اسمه عثمان. ترجمة: قال في باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. وفي غير موضع: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير. وعثمان هذا هو ابن أبي شيبة، تكرر له في مواضع. ذكر من اسمه علي. ترجمة: قال في كتاب الديات: حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. وعلي هذا لم يذكره أبو علي الجياني، ولم أره منسوبا في شيء من الروايات، وجوز صاحب الأطراف أن يكون هو علي بن الجعد، أن يكون هو علي بن الجعد. علي، نعم، خبر الكون يعني. نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. هو علي بن الجعد، ولا يبعد ذلك، فإن إسحاق بن سعيد المذكور قديم، مات قبل مالك، فلم يدركه علي بن المديني ولا اللبقي. لكني لم أجد لعلي بن الجعد فيما جمعه البغوي من حديثه رواية عن السعدي، فالله أعلم. ترجمة: قال في باب الغيرة من كتاب النكاح: قال حدثنا علي عن ابن علية، زعم أبو نصر الكلابذي أن عليا هذا هو ابن أبي هاشم، ولا يبعد عندي أن يكون هو ابن المديني، والله أعلم. ترجمة: قال في باب ما يقول إذا رجع من الغزو، وفي باب شهود الملائكة بدرا: حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل. وعلي في الموضعين هو ابن عبد الله بن المديني، وقد صرح به في كتاب الأدب، فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل. ترجمة: قال في باب الترغيب في النكاح: حدثنا علي قال سمعت حسان بن إبراهيم. وعلي هذا لم يذكره الجياني، ولم أره منسوبا في شيء من الروايات، ونسبه صاحب الأطراف علي بن عبد الله، فهو ابن المديني. ترجمة: قال في باب الطيب للجمعة: حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة. وعلي هذا هو ابن المديني، صرح به ابن عساكر وغيره في الرواية، قالوا حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر. ترجمة: قال في الطهارة وفي غير موضع: حدثنا علي قال حدثنا سفيان. وعلي هذا هو ابن عبد الله بن جعفر المديني، قد نسبه في مواضع كثيرة أيضا. ترجمة: قال في الشفعة وفي تفسير الفتح: حدثنا علي قال حدثنا شبابة. وعلي هذا نسبه أبو ذر عن المستملي في روايته في الموضعين علي بن سلمة وهو اللبقي، ونسبه في الموضع الثاني في روايته عن أبي الهيثم وأبي محمد الحموي علي بن عبد الله، وكذلك نسبه أبو علي بن السكني في روايته عن الفرابري، ورجح أبو علي الجياني أنه ابن سلمة فالله أعلم. ترجمة: قال في باب إن حلف لا يشرب نبيذا: حدثني علي قال سمع عبد العزيز، نعم، سمع عبد العزيز بن أبي حازم، وعلي هذا لم يذكره الجياني ولا وجدته منسوبا في شيء من الروايات، ولكن نسبه خلف في أطرافه علي بن عبد الله فهو ابن المديني. ترجمة: قال في تفسير سورة الحشر: حدثنا نعم. علي قال هنا حدثنا عبد نقول إيه؟ قال في باب إن حلف لا يشرب نبيذا: حدثني علي أنه سمع. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، أحسن الله إليكم. ترجمة: قال في تفسير سورة الحشر: حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، تكرر وهو ابن المديني، وقد نسبه في باب الدعاء إذا انتبه من الليل في الدعوات وغيره. ترجمة: قال في تفسير المائدة وفي باب الدعاء في الصلاة من كتاب الدعوات: حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير، وعلي هذا هو ابن سلمة اللبقي بفتح اللام والباء الموحدة بعدها قاف، جزم بذلك أبو مسعود الدمشقي وأبو نصر الكلابادي، وقع في رواية أبي ذر عن المستمن منسوبا في الموضع الأول. قال رحمه الله: ترجمة: قال في باب الدواء بالعجوة: حدثنا علي قال حدثنا مروان، وعلي هذا لم أره منسوبا في شيء من الروايات ولا ذكره أبو علي الغساني، وذكر صاحب الأطراف أنه علي بن عبد الله يعني ابن المديني. ترجمة: قال في باب قراءة الفاجر والمنافق: حدثنا علي قال حدثنا هشام هو ابن يوسف قال حدثنا معمر، وعلي هذا هو ابن المديني. ترجمة: قال في باب ما أدي زكاته فليس بكنز: حدثنا قال حدثنا علي سمع هشيما، وفي تفسير آل عمران: حدثنا علي قال حدثنا هشيم، أما الأول فنسبه أبو ذر في رواية عن المستملي علي بن أبي هاشم، ووافقه أبو مسعود الدمشقي على ذلك، وكذلك نسب أبو ذر عن المستملي عليا هذا في الموضع الثاني والله أعلم. ترجمة: قال في باب افتراش الحرير: حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير، وعلي لم أره منسوبا والظاهر أنه ابن المديني. ترجمة: قال في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته: حدثنا علي قال حدثنا يحيى، وعلي هذا هو ابن المديني، قد أكثر عنه عن يحيى بن سعيد القطان. ترجمة: قال في باب هكذا نراه يعني تتعدد عنده وجوه الترجيح أو أسباب وعوامل الكشف، فلو أن يعني واحدا من إخواننا الكرام تفرغ لهذا وأحصى هذه الوجوه والأسباب والعوامل وجعل لكل واحد منها يعني مثالا واحدا في جميع الباب يأتي بفائدة عظيمة جدا. نعم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الترجمة: قال في باب أين يصلي الظهر يوم التروية من كتاب الحج، قال حدثنا علي سمع أبا بكر ابن عياش، وعلي لم أره منسوبا ويشبه أن يكون هو ابن المديني. ترجمة: ويشبه أن يكون هو ابن المديني. ترجمة: قال في الأدب باب وضع الصبي على الفخذ، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عالم قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد، وعن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان عن أسامة، فقوله عن علي هل هو معطوف على عالم فيكون من رواية الأقران أو ذكره البخاري عن شيخه علي بالعنعنة. الثاني أظهر، وعلي هو ابن المديني وقد أكثر عن القطان. ترجمة: قال في باب اغتباط صاحب القرآن، قال حدثنا علي بن إبراهيم سمع روح بن عبادة فاختلفوا في تعيين علي هذا، فقيل هو علي بن إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي، حكاه الحاكم ورجحه اللالكائي وابن السمعاني، وقيل هو علي بن عبد الله يقول عبد المجيد بدل عبد الحميد، فيقول كذا في الأصول الخطية جميعها وسيل، ولعله وهم من الحافظ صوابه عبد المجيد. نعم. وأحال إلى تهذيب الكمال وغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم جميل. قال ورجحه اللالكائي وابن السمعاني، وقيل هو علي بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي، وإنما نسب إلى جده حكاه الحاكم أيضا. قد روى البخاري في باب إجابة الداعي عن علي بن عبد الله بن إبراهيم عن الحجاج بن محمد حديثا آخر، وقال أبو أحمد بن عدي يشبه أن يكون علي بن إبراهيم الذي في الفضائل هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب نسبه إلى جده، وقد حدث عن أخيه محمد في الجامع. قلت الأول أصح وأصوب، وقد حدث البخاري في التاريخ عن علي بن إبراهيم بحديث آخر. ذكر من اسمه عمر. ترجمة: قال في تفسير والليل إذا يغشى: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش. وعمر هذا هو ابن حفص بن غياث، وقع منسوبا في رواية أبي ذر، وإنما نبهت عليه لأنه روى في موضع آخر عن عمر بن محمد بن الحسن الكوفي عن أبيه، وأبوه يروي عن الأعمش. ذكر من اسمه عياش. ترجمة: عياش تقدم في عباس. ذكر من اسمه محمد. ترجمة: قال في باب إمامة المفتون والمبتدع، قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر، قيل هو البلخي مستملي وكيع، وقيل الواسطي. ترجمة: قال في الصوم قال حدثنا، قال في الصوم حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين، وقال في باب رقية العين من كتاب الطب حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا محمد بن حرب، وقال في الأحكام حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله، وقال في كتاب التوحيد حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال الحاكم والكلابازي وأبو مسعود محمد بن خالد هو الذهلي نسبه إلى جد أبيه، فإنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس. وقد حدث أبو محمد بن الجارود عن محمد بن يحيى الزهلي عن محمد بن وهب بن عطية بالحديث الثاني الذي في الطب، فهذه قرينة بأنه هو، مع أنه وقع التصريح به في رواية الأصيلي فقال حدثنا محمد بن خالد الزهلي. وأما الذي في الأحكام فذكر خلف أنه الرافقي، وقد ذكر ابن عدي في شيوخ البخاري محمد بن خالد بن جبلة الرافقي، وقال أخرج عنه عن عبيد الله بن موسى. ترجمة: قال في كتاب الصلح حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي، وقال في الجهاد حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد، وقال في المغازي حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة، وقال في تفسير الكهف حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، وقال في تفسير صاد حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، الطنافسي نعم، وقال في الألماني والنزول حدثنا نعم طنافسي نعم جزاكم الله خيرا. قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، وقال في الأيمان والنذور حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر، وقال في الحدود حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عاصم بن علي، وقال في القسامة حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق، وقال في التوحيد حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن بكير. أما الموضع الأول الذي في الصلح فهو هكذا في جميع الروايات إلا رواية أبي أحمد الجرجاني ورواية إبراهيم بن معقل النسفي، فسقط منها ذكر محمد بن عبد الله، وصار الحديث عندهما للبخاري عن إسحاق الفروي والأويسي بلا واسطة. وذكر الحاكم أن محمد بن عبد الله المذكور هو الزهلي نسبه البخاري إلى جده. وأما الثاني الذي في الجهاد فجزم الكلابذي بأنه الزهلي، وقع في رواية أبي علي بن السكن أنه محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي القاضي ببغداد. وأما الثالث الذي في المغازي فجزم الكلابذي بأنه الزهلي، وكذا جزم البرقاني. وأما الرابع الذي في تفسير الكهف فجزم الحاكم بأنه الزهلي. وأما الخامس الذي في تفسير صاد فقال الكلابذي أراه الزهلي. وأما السادس والسابع فقال الجياني ولم أره منسوبا في شيء أيضا من هنا الدلوقتي. يمكن أن نفرع على مسألة ونقول أسباب الإبهام، نعم، لماذا أبهم البخاري هذا الراوي؟ نعم. قال وأما السادس والسابع فقال الجياني ولم أره منسوبا في شيء من الروايات، ولا ذكر الكلابذي فيه شيئا. قلت جزم المزي في التهذيب بأنه فيهما الذهلي أيضا، وقد روى البخاري في بدء الخلق عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي كما تقدم، عن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثلجي، وهما من هذه الطبقة. وروى أيضا عن محمد بن عبد الله الرقاشي في التفسير، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن عبد الله بن حوشب، وهما أعلى من هذه الطبقة، وعن محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو أعلى من ابن حوشب والرقاشي. وأما الثامن وهو الذي في القسامة فقال الكلابذي يقال إنه الذهلي والله أعلم. وأما التاسع فلم يذكره الجياني، وجزم المزي في التهذيب بأنه الذهلي والله أعلم. ترجمة: قال في موضعين من الصلاة حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر، ومحمد بن أبان هذا هو الواسطي، روى عن البصريين، وغندر بصري، وزعم ابن عدي أنه محمد بن أبان البلخي. قال الباجي: هو وهم، فإن البلخي إنما يروي عن الكوفيين. قلت: ويؤيد هذا أن البخاري ذكر الواسطي في تاريخه ولم يذكر البلخي. ترجمة: قال في باب غزوة خيبر حدثني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص، ومحمد بن أبي الحسين هذا هو السمناني، واسم أبيه جعفر، وكان من الحفاظ، وهو من طبقة البخاري، وليس له عنده غير هذا الحديث فيما قيل. ترجمة: قال في باب فضائل الصحابة حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن يزيد الحراني، ومحمد بن يوسف هذا هو البيكندي البخاري من صغار شيوخه، وقد أكثر البخاري. وهنا يقول الجميع. يعني هذا هو الذي وقع في الأصول، والصواب أحمد ابن يزيد ابن إبراهيم الحراني، يعني في الاسم تقديم وتأخير يعني. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: محمد بن يوسف هذا هو البيكندي البخاري من صغار شيوخه، وقد أكثر البخاري في الجامع عن محمد بن يوسف، عن محمد بن يوسف، وهو الفريابي، وهو أعلى طبقة من هذا. وقال في العلم: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر، ومحمد بن يوسف أيضا هو البيكندي. ترجمة: قال في فضائل الصحابة حدثنا محمد بن يحيى. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. ترجمة: قال في فضائل الأنصار حدثنا محمد بن يحيى سمع شاذان، جزم الحاكم والكلابذي. نعم، حدثنا قال حدثنا محمد بن يحيى أنه سمع شاذان. نعم، جزم الحاكم والكلابذي بأنه محمد بن يحيى بن عبد العزيز الصائغ، وليس هو الذهلي. ترجمة: قال في البيوع حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي بن إبراهيم، جزم الدار قطني بأنه أبو غسان الرازي المعروف بزنيج. ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني أنه محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة، وجزم الحاكم والكلابذي بأنه محمد بن عمرو السواق البلخي، ويؤيده أن المكي شيخه بلخي فالله أعلم. ترجمة: قال في باب فضل أبي بكر قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي، ومحمد بن يزيد هذا هو الرفاعي أبو هشام فيما جزم به أبو أحمد بن عدي وأبو الوليد الباجي والخطيب وغيرهم، وجزم غيرهم بأنه محمد بن يزيد الحزامي، وهو كوفي أيضا، وقد ذكره البخاري في التاريخ. فقال محمد بن يزيد الكوفي نعم فقال محمد بن يزيد الكوفي سمع الوليد بن مسلم وضمرة، وذكر أبا هشام الرفاعي في ترجمة على حدة، فهذه قرينة تقوي أن المراد بمن ذكره في الصحيح هو الحزامي والله أعلم. قال رحمه الله الترجمة: قال في الطب حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر، جزم أبو نصر الكلابذي بأنه محمد بن سلام، وكذا نسبه الأصيلي وأبو ذر في روايتهما. ترجمة: قال في تفسير سورة براءة حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال هكذا في أكثر الروايات، وسقط ذكر محمد من رواية أبي علي بن السكن، فصار الحديث للبخاري عن أحمد بن أبي شعيب، وجزم الحاكم بأنه محمد بن إبراهيم البوشنجي، وقال مرة هو محمد بن النضر النيسابوري. قال أبو علي الجياني: والذي عندي أنه محمد بن يحيى الزهلي لثبوت الحديث بعينه في كتاب علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى الزهلي. قلت: وبذلك جزم البيهقي في الدلائل. ترجمة: قال في التوحيد حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح كذا في معظم الروايات، وسقط ذكر محمد لابن السكن، وجزم الحاكم والكلابذي بأن محمدا هو الذهلي. ترجمتان: قال في النكاح وفي الأدب حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وقال في السلم حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن علي. قال أبو ذر في روايته في الأول هو ابن سلام، وجزم الكلابذي بأنه محمد بن سلام في الموضعين. ترجمة: قال في الصلاة في باب الاستسقاء في الجامع قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو ضمرة هو أنس بن عياض، ووقع في رواية الأصيلي وغيره حدثنا محمد بن سلام. ترجمة: قال في أول كتاب الاستقراض حدثنا محمد قال حدثنا جرير، وقع منسوبا في رواية أبي علي الشبوي وغير نعم وغيره محمد بن سلام، وفي رواية أبي ذر عن أبي الهيثم أنه محمد بن يوسف. وقال في الفرائض حدثنا محمد قال حدثنا جرير، قال الجياني هو ابن سلام إن شاء الله. ترجمة: قال في باب ما ذكر عن بني إسرائيل حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن منهال قال الحاكم هو الذهلي، ونسبه أبو علي بن السكن في روايته فقال محمد بن معمر. ترجمة: قال في الحج وفي المغازي حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح قال الحاكم هو الذهلي في الموضعين، ونسب أبو علي بن السكن الذي في الحج محمد بن سلام، وقال أبو علي الجياني الأشبه عندي أنه محمد بن رافع. فإن البخاري قال في الصلح حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح، فهذه الأحاديث الثلاثة من نسخة واحدة. قلت: وقد قال أبو ذر في روايته في الحديث الذي في المغازي هو ابن رافع، فهذا موافق لما رجحه الجياني. ترجمة: قال في بدء الخلق حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم كذا، وقع في رواية أبي ذر عن أبي الهيثم، وسقط في رواية الباقين ذكر محمد جعلوه عن البخاري عن سعيد بن أبي مريم، فإن كان أبو الهيثم حفظه فهو الذهلي، كما قدمنا أنه روى في تفسير سورة الكهف عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي مريم، وأن الحاكم جزم بأنه الذهلي والله أعلم. ترجمة: قال في الطهارة والجهاد والمغازي والتفسير حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة، ومحمد هذا هو ابن سلام، فإنه نسبه في موضع آخر في الطهارة. ترجمة: قال في الصيام حدثنا محمد قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر، نسبه ابن السكن محمد بن سلام، وإليه أشار الكلابذي. ترجمة: قال في الصلاة وفي الأيمان والنذور حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، نسبه ابن السكن محمد بن سلام، وكذا نسبه الأصيلي وغيره في الحديث الذي في الصلاة. ترجمة: قال في ذكر الأنبياء حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف، نسبه ابن السكن محمد بن سلام، وقال الكلابذي قال لي أبو أحمد الحافظ هو ابن المثنى. وقد روى البخاري في الجهاد عن محمد بن سيار عن سهل بن يوسف حديثا غير هذا. محمد ابن يسار. نعم، جزاكم الله خيرا. وقد روى البخاري في الجهاد عن محمد بن يسار عن سهل بن يوسف حديثا غير هذا. ترجمة: قال في الديات حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس، نسبه ابن السكن محمد بن سلام. ترجمة: قال في ذكر بني إسرائيل حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء، قال الجياني لم ينسبه أحد من الرواة، ولعله محمد بن يحيى الذهلي. قلت: قد جوز أن يكون الذهلي أبو ذر الهروي. نعم، قال رحمه الله: قلت قد جوز أن يكون الذهلي أبو ذر الهروي في روايته، فقال: يشبه أن يكون محمد هذا هو الذهلي، وقد سمع البخاري من عبد الله بن رجاء، ولكن هذا الحديث عنده عن محمد عن عبد الله بن رجاء، ثم ذكره بسنده عن محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي عن عبد الله بن رجاء، وكذلك ساقه أبو نعيم في مستخرجه من طريق الذهلي عن عبد الله بن رجاء فالله أعلم. وقال البرقاني: قيل هو الذهلي. ترجمة: قال في التفسير في أواخر تفسير البقرة حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، هكذا ثبت في جميع الروايات إلا في رواية أبي علي بن السكن، فإنه جعله عن البخاري عن النفيلي ولم يذكر بينهما أحدا. وقال الكلابذي: أرى أن محمدا هذا هو الذهلي. قال: وقال لي أبو عبد الله بن البيعي هو محمد بن إبراهيم ابن إبراهيم البوشنجي. قال: وهذا مما أملاه البوشنجي بنيسابور، قلت حكى الحاكم في تاريخه ذلك عن شيخه أبي عبد الله بن الأخرم، وقد أخرج أبو نعيم من هذا الحديث في مستخرجه من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي. نعم، من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، نعم، عن النفيلي، ثم قال أخرجه البخاري عن محمد عن النفيلي، ويحتمل أن يكون محمد هو أبو حاتم. ترجمة، قال في الصلاة وفي عدة مواضع حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله، لا ينسبهما محمد، نعم لا ينسبهما، ومحمد هو ابن مقاتل، وعبد الله هو ابن المبارك، وقد نسبهما أو أحدهما في عدة مواضع، وجزم بما قلناه أبو علي بن السكن. ترجمة، قال في البيوع حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد، قال الجياني لم ينسبه أحد من الرواة، قلت ويظهر لنا أنه الزهلي، وبه جزم الحاكم. ثم راجعت نسخة أبي نعم قال ثم راجعت نسخة أبي علي بن شبويه، فإذا به قد أسقطه، فصار عن البخاري عن عبد الله بن يزيد لم يذكر بينهما أحدا. ترجمة، قال في الحج وفي اللباس حدثنا محمد بن عبد الأعلى، نسبه ابن السكن محمد بن سلام، وفي رواية أبي ذر في الحج قال حدثنا محمد هو ابن سلام، قال الجياني، وقد روى البخاري في الحج أيضا عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى، فالله أعلم. ترجمة، قال في العتق وفي الفتن حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق، جزم الحاكم بأنه الذهلي، ونسب ابن السكن الذي في العتق محمد بن سلام ولم يصنع شيئا، وما ذكر الحاكم أشبه بالصواب، قاله الجياني. قلت ويشبه عندي أن يكون محمد في الموضعين هو محمد بن رافع، فإن البخاري أخرج عنه عن عبد الرزاق غير ذلك. ترجمة، قال في العلم حدثنا محمد قال حدثنا المحاربي، يعني عبد الرحمن بن محمد، ومحمد هذا نسبه أبو ذر والأصيلي في روايتهما ابن سلام. ترجمة، قال في التفسير حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد هذا نسبه أبو علي بن السكن ابن سلام. ترجمة، قال في الهجرة حدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد، ومحمد نسبه ابن السكن ابن بشار بندار. وقال أبو نعيم يقال إن محمدا هنا هو أبو موسى محمد بن المثنى. ترجمة، قال في الطهارة والصلاة والجنائز والمناقب والنكاح والتوحيد حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي، ومحمد نسبه ابن السكن في بعض هذه المواضع ابن سلام. وكذا نسبه أبو ذر في الصلاة، ونسبه الأصيلي في الجنائز محمد بن المثنى، وقد صرح البخاري في الأضاحي وغيرها باسم أبيه، وروى في تفسير اقتربت وفي الإكراه عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب، والله أعلم. ترجمة، قال في الصلاة والصيام والجهاد وبدء الخلق والأنبياء والمناقب وتفسير البقرة ويوسف وفي النكاح واللباس والأدب والإيمان والأحكام والتمني حدثنا محمد قال حدثنا عبدة، يعني ابن سليمان، ومحمد نسبه ابن السكن في بعض هذه المواضع ابن سلام، وكذا نسبه أبو ذر في روايته في الجهاد، وبه جزم أبو نصر الكلابذي وابن عساكر وغيرهما. ترجمة، قال في الطب وفي الاعتصام حدثنا محمد قال حدثنا عتاب بن بشير، نسبه أبو ذر عن المستملي ابن سلام، وبه جزم الكلابذي وغيره. ترجمة، قال في الأدب حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر، نسبه ابن السكن ابن بشار بندار. ترجمة، قال في المغازي في آخر حديث الإفك قال محمد حدثنا عثمان بن فرقد، نسبه الأصلي والمستملي محمد بن عقبة. وقال في البيوع حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن فرقد، نسبه أبو ذر ابن سلام، وكذا نسبه ابن السكن هنا وفي الذي قبله. ترجمة، قال في اللباس وفي الأيمان والنذور حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه، نعم، جزم الحاكم بأن محمدا هو الذهلي. ترجمة، قال في المغازي وفي التفسير حدثنا محمد قال حدثنا عفان، جزم الحاكم في الموضع الأول بأنه الذهلي ولم يتعرض للثاني، وسقط ذكر محمد من رواية ابن السكن جعله عن البخاري عن عفان بلا واسطة. ترجمة، قال في العيدين حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص، قال أبو علي الجياني يشبه أن يكون هو الذهلي، وقد سقط ذكر محمد من رواية ابن السكن وأبي أحمد الجرجاني وأبي زيد المروزي، قلت على تقدير ثبوته فيشبه أن يكون هو محمد بن جعفر السمناني، وقد تقدم له حديث عن عمر بن حفص خير هذا. ترجمه: قال في الجنائز حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال الكلابذي محمد هذا يقال إنه الذهلي. ترجمه: قال في الاعتصام حدثنا محمد قال حدثنا الفضيل بن سليمان نسبه الأصيلي محمد بن عقبة الشيباني، وكذا هو في رواية ابن عساكر وغيره. وقال الجياني: لا يبعد أن يكون هو محمد بن أبي بكر المقدمي، فإن البخاري يروي عنه عن فضيل بن سليمان كثيرا. ترجمة: قال في الصيام والتفسير والطلاق حدثنا محمد قال حدثنا غندر محمد بن جعفر لم ينسبه أحد من الرواه فيما قاله الجياني. قلت: ويحتمل أن يكون هو الذهلي، فإنه سمع من غندر، ويحتمل أن يكون محمد بن أبان الذي تقدم ذكره. وقد روى البخاري في تفسير الفتح عن محمد بن الوليد البصري عن غندر غير هذا. وفي أخبار الأنبياء في قصة موسى قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر، ومحمد هذا يحتمل أنه محمد بن المثنى أبو موسى. فقد روى أبو نعيم في مستخرجه هذا الحديث من طريق الحسن بن سفيان عنه. ترجمة: قال في الطهارة والجنائز والحج والشهادات والمغازي وتفسير عمة والنكاح والأطعمة والأدب والتعبير والاعتصام حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية جزم ابن السكن بأنه محمد بن سلام، ونسبه الأصيلي في بعضها كذلك. وقد صرح البخاري بالرواية عن محمد بن سلام عن أبي معاوية في النكاح وغيره، وروى في الطهارة عن محمد بن المثنى عن محمد بن حازم وهو أبو معاوية هذا، والظاهر أنه محمد بن سلام حيث أهمله. ترجمة: قال في تفسير المائدة: وزادني محمد عن أبي النعمان يعني محمد بن الفضل. قال الجياني: محمد هذا هو الذهلي. قلت: وقع في رواية ابن الحطيئة من طريق أبي ذر. وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان، فعلى هذا فهو ابن سلام أو محمد بن يوسف البخاري البيكندي، وهو أصغر من ابن سلام، فالله أعلم. ترجمة: قال في الاعتكاف والبيوع والصيد حدثنا محمد قال حدثنا ابن فضيل. وقع في رواية الأصلي في الاعتكاف حدثنا قال حدثنا محمد بن سلام، وفي رواية كريمة عن أبي الهيثمي قال حدثنا محمد هو ابن سلام، وبه جزم ابن السكن في المواضع الثلاثة. وقد صرح البخاري في النكاح بروايته عن محمد بن سلام عن محمد بن فضيل. ترجمة: قال في الجمعة وفي البيوع والوصايا والمناقب والمرضى واللباس قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال الجياني هو ابن سلام. قلت: وقد نسبه أبو ذر في روايته في الوصايا، وصرح البخاري في مواضع أخرى بذكر أبيه، وجزم أبو نعيم في المستخرج في عدة منها أنه ابن سلام. ترجمة: قال في الحج زادني محمد قال حدثنا زادني محمد قال حدثنا محاضر نسبه ابن السكن ابن سلام. ترجمة: قال في الحج والمغازي وتفسير المائدة حدثنا محمد قال حدثنا مروان الفزاري نسبه ابن السكن وأبو ذر عن المستملي ابن سلام، وبه جزم الكلابذي عن أبي أحمد، وفي رواية كريمة عن أبي الهيثم قال حدثنا محمد هو ابن سلام. ترجمة: قال في الطهارة والشركة والجزية واللباس حدثنا محمد قال حدثنا وكيع نسب الأصيلي وغيره الذي في الطهارة محمد بن سلام، وبه جزم ابن السكن في بقية المواضع، وقد صرح به في الفرائض. وقد روى في الوضوء عن محمد بن المثنى عن وكيع، فالله أعلم. ترجمة: قال في الحج حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال الحاكم هو الذهلي، وقال أبو مسعود الدمشقي هو محمد بن مسلم بن وارة، وقال الكلابذي قال لي السرخسي هو أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، وذكر أنه وجده في أصل عتيق. ترجمتان: قال في العيدين حدثنا محمد قال حدثنا أبو نميلة يحيى بن واضح، وقال في السلم حدثنا محمد قال حدثنا يعلى بن عبيد نسبه ابن السكن في الموضعين محمد بن سلام، وبه جزم الكلابذي فيهما. ذكر من اسمه محمود: روى البخاري في مواضع عن محمود غير منسوب عن عبد الرزاق وعن سعيد بن عامر وعن أبي أحمد الزبيري وعن أبي أسامة وعن شبابة بن سوار وعن وهب وعن شبابة بن سوار وعن وهب بن جرير وعن عبيد الله بن موسى، ومحمود هذا هو ابن غيلان المروزي. وقد صرح به في مواضع أخرى عن هؤلاء وعن غيرهم، وجزم أبو ذر والأصيلي وغيرهما في رواية ببعض. بقول للشيخ واسم يبحث لنا عن أبو نميلة يحيى بن واضح هذا، هل هذا اسمه؟ بالنون. نعم تفضل يا شيخ مصطفى. نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. وقد صرح به في مواضع أخرى عن هؤلاء وعن غيرهم، وجزم أبو ذر والأصيلي وغيرهما في رواياتهم ببعض من ذكر فيما ذكر أو فيما ذكر، وفي طبقته محمود بن آدم المروزي ولم يخرج عنه البخاري شيئا. ذكر من اسمه مسلم، روى البخاري في مواضع عن مسلم عن وهيب وعن هشام الدستوائي وعن أبان العطار وعن أبي عقيل وهو ابن إبراهيم الفراديسي، وقد صرح به في مواضع أخرى. ذكر من اسمه موسى، روى البخاري في مواضع عن موسى عن وهيب وعن أبي عوانة وعن ثابت بن يزيد وعن جويرية بن أسماء وعن عبد الواحد بن زياد وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وقد صرح به في مواضع أخرى عن هؤلاء وعن غيرهم. وروى عن موسى بن حزام عن حسين بن علي الجعفي في كتاب بدء الخلق قال: حدثنا موسى، وموسى بن حزام أصغر من التبوذكي، ولم يلق أحدا ممن ذكر أولا. قال ويقول رحمه أيضا الله في الهامش إن ابن إبراهيم الفراديسي هذا صوابها الفراهيدي. نعم. نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ذكر من اسمه هارون، قال في الوصايا: حدثنا هارون قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. وهارون هذا هو ابن الأشعث البخاري، نسبه أبو ذر في روايته. وقد روى البخاري عن هارون بن إسماعيل الخزاز، وروى عن واحد عنه والخزاز أصغر من ابن الأشعث هذا. ذكر من اسمه هشام، قال في قيام الليل قال هشام حدثنا ابن أبي العشرين. وهشام هو ابن عمار الدمشقي، وابن أبي العشرين هو عبد الحميد، وفي طبقة هشام بن عمار هشام بن خالد الدمشقي، ولم يخرج عنه البخاري شيئا. ذكر من اسمه يحيى، ترجمة: قال في اللباس وغيره حدثنا يحيى قال حدثنا الليث. ويحيى هذا هو يحيى بن عبد الله بن بكير، وقد أكثر البخاري الرواية عنه عن الليث، لكنه ينسبه إلى جده فيقول حدثنا يحيى بن بكير وبهذا اشتهر. ترجمة: قال في الحيض وفي الاعتصام حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة، أما الذي في الحيض فنسبه أبو علي بن السكن في روايته يحيى بن موسى، وهو المعروف بخت، واسم جده عبد الله بن سالم فيحمل الثاني عليه. ترجمة: قال في الصلاة والصيام والمناقب وعلامات النبوة وتفسير اقرأ واللعان والنفقات واللباس والأحكام حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق، نسبه ابن السكن أيضا يحيى بن موسى، وافقه أبو ذر الهروي على الذي في المناقب، وكذا وجدته منسوبا لجميعهم في باب كسب الرجل من كتاب البيوع. وذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة في حديث الزهري عن عروة عنها في قصة زيد بن حارثة وأسامة بن زيد الذي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يحيى هذا غير منسوب، ويقال إنه يحيى بن قزعة. قلت ولم أرى ذلك لغيره، وقد ذكرت أن في رواية أبي ذر قال حدثنا يحيى بن موسى فهو الصواب. وقد روى البخاري أيضا عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق لكنه ينسبه، نعم لكنه ينسبه، وجدته كذلك في موضعين: في أول كتاب الاستئذان وفي باب قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم من كتاب البيوع. ترجمة: قال في الصلاة والجهاد والمغازي وتفسير الأعراف ومريم والدخان في موضعين، والنجم واقتربت والمدثر والليل، وفي موضعين من النكاح والذبائح والأدب والمرتدين وخبر الواحد والتوحيد. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع، نسبه ابن السكن في أكثر هذه المواضع يحيى بن موسى، لكن في الموضع الذي في الصلاة وهو في باب الصلاة عند مناهضة الحصون نسبه أبو ذر عن المستملي يحيى بن جعفر، وكذا جزم أبو نعيم في الذي في الأدب وغيره بأنه يحيى بن جعفر. وقد صرح بروايته عن يحيى بن جعفر عن وكيع في باب عدة أصحاب بدر والله أعلم. ترجمة: قال في أوائل الصلاة وفي الجنائز وفي تفسير الدخان حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية. ويحيى هذا نسبه ابن السكن في الموضع الذي في الجنائز يحيى بن موسى فيحمل الموضعان الآخران عليه. قال أبو علي الجياني لم أجده منسوبا لأحد من المشايخ. قلت جزم أبو نعيم بأن الذي في الجنائز هو يحيى بن جعفر، وجزم أبو مسعود وخلف والمزي في الأطراف بأنه يحيى بن يحيى، وهو بعيد، والاعتماد على ما قال ابن السكن وقد وافقه على ذلك أبو علي بن شبوية عن الفيرابري والله أعلم، أو أبو علي بن شبويه عن الفيرابري والله أعلم. العمل المعروف يعني شبويه أو شبوية. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. قال رحمه الله: ذكر من اسمه يعقوب. ترجمة: قال في الطهارة حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ويعقوب هذا هو الدورقي، وقد نسبه أبو ذر الهروي في روايته في باب الصلاة في مسجد قباء، وكذا نسبوه كلهم في باب قوله للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. ترجمة: قال في باب إذا اصطلحوا على جور، وفي باب فضل من شهد بدرا. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد. جزم الكلابذي بأن يعقوب في هذين الموضعين هو ابن حميد بن كاسب، وبه جزم الحاكم عن مشايخه، ثم جوز أن يكون هو يعقوب بن محمد الزهري. وقال الحاكم أيضا: ناظرني شيخنا أبو أحمد الحاكم في أن البخاري روى في الصحيح عن يعقوب بن حميد، فقلت له: إنما روى عن يعقوب بن محمد، فلم يرجع عن ذلك. قلت: وجزم ابن منده وأبو إسحاق الحبال وغير واحد بما قال أبو أحمد الحاكم. وقال الجياني: اتفقت النسخ كلها وقال الجياني اتفقت النسخ كلها على أن الذي في الصلح غير منسوب إلا ابن السكن، فإنه قال فيه: حدثنا يعقوب بن محمد. وكذا قال في الذي في المغازي، وخالفه أبو ذر الهروي وأبو محمد الأصيلي، فقال كلاهما: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. وبذلك جزم أبو مسعود الدمشقي في الأطراف، ثم جوز أن يكون هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو غلط، فإن يعقوب مات قبل أن يرحل البخاري، وقد روى الكثير بواسطة، وجوز المزي أن يكون هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي المذكور قبل هذا، والله أعلم. وقال البرقاني في المصافحة: يعقوب بن حميد ليس من شرطه، وقيل هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ولكن سقط من النسخة الواسطة بينه وبين البخاري، لأن البخاري لم يسمع منه. ذكر من اسمه يوسف. قال في التوحيد: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله يعني ابن يونس، ويوسف هذا هو ابن موسى بن راشد، وقد روى عنه غير هذا، فقال حدثنا يوسف بن موسى، ونسبه هنا إلى جده. نعم، بهذا قد انتهت الأسماء، ونقف هنا، نبدأ بالكنى إن شاء الله في اللقاء القادم. السلام عليكم. جزاكم الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عدت يا سيدنا، هو أبو تميلة بالتاء. نعم، يعني بدل النون تاء. أنا عدت للكنى لمسلم وأبي أحمد الحاكم وابن عبد البر وابن منده، فاتفقوا على أنه بالتاء يعني. نعم، جزاكم الله خير. آمين يا رب. وهو كذلك في الصحيح. نعم. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.